وبعد ذلك ينقلنا الحق إلى سورة أخرى من سور القرآن. هذه السور تتكلم عن حاوي البلاغ الذي يعيب الألوهية الواحدة والتي يقول الله فيها وليتذكر أولو الألباب. فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك فاتحة بحروف مقطعة. ومعنى حروف مقطعة قلنا زمان أنها تنطق بأسماء الحروف لا بمسميات الحروف. كل حرف له اسم ولكن له مسمى، هذا اسمه أحمد ومسماه الشخص ده. فباء باء اللي بننطقها أو كاء اللي بننطقها كاء لها اسم، ما اسمها؟ باء. تقول كتب. أنت تنطق باسم بأسماء الحروف أم بمسميات الحروف؟ إنك تنطق بمسميات الحروف، فما بتقولش بكتب كاء تاء باء، لا بتقول كاء. تبقى كاء دي هي المسمى، اسمها إيه؟ كاف. وتاء بتنطقها تاء، اسمها إيه؟ تاء، بس زود تاء مفتوحة، مش كده؟ يبقى إذن كل حرف له اسم وله مسمى، الذي ننطق به المسمى، إنما الاسم ما يعرفوش إلا المتعلم. ولذلك لما تيجي تختبر واحد يتعلم ولا متعلمش يقول لك كتب، تقول له طب اشتهى الجاهد، يعني ما أسماء الحروف التي نطقها؟ يقول لك كاف فتحة كاف فتحة، يبقى عارف الأسماء. أو كويس أوي. إذن هذا القرآن المعجز، ولمن معجز؟ للعرب. العرب اللي نبغين في الفصاحة والكلام والبيان، وأمة ملهاش عاملة له سوق، عاملة للكلام سوق، عاملة له معرض، زي ما احنا نعمل معارض لتميزاتنا في صناعة، معرض صناعة كذا، معرض صناعة كذا، عشان نعرض صناعة. هي عاملة للغة معرض، معرض في الأسواق دي، ويدوا جوائز ويعلقوا مش عارف القصيدة على الكعبة. إذن شغله. ولذلك جاءت المعجزة من جنس ما نبغوا فيه اللي هم شاطرين فيه، لأن المعجزة لو جاءت من شيء لم يألفوه لو تعلمنا نجيب أحسن منه. لا، أدي أنتم متعلمين وبتعملوا معارض له، ومعنى معارض يعني ده أحسن حاجة عندكم، وتدوا جوائز وتعلقوا على الكعبة، يلا هاتولنا بقى. وفهموا أنكم إن عجزتم لم تعجزوا، لأن القرآن جاي من لغة ثانية، لا بلغة العربية بتاعتكم، والمفردات بتاعتها هي مفرداتكم، والمفردات مكونة من الحروف التي تتكون منها كلماتكم. يبقى ايه اللي خلاه معجز؟ لان المتكلم مختلف، المتكلم مخلوق هناك ولكن المتكلم هنا خالق. فالف لام راء يقول ادي الخامات بتاعت القرآن، ما جبناش خامات غريبة، هذه الايه؟ ده بعض ما امكن ان يلتقطه العلماء من فواتح السور. ولكن الحق ان لله في كلماته اسرار، لله في كلماته اسرار. ولذلك يقول لك منه ايات محكمات واضحه اللي بتحمل الاحكام، لاننا هيترتب على الحكم ان فعلت روح الجنه وان ما فعلتش روح النار، فلازم تبقى واضحه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هو ذا الله، وأخر متشابهات. الله. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يقول لك ودي معناها إيه؟ ويعني إيه ألف لام ميم؟ وإيه يعني أسراء؟ نقول له تعالى بقى، أنت عايز تفهم بعقلك كل حاجة؟ عقلك وسيلة إدراك، وعينك وسيلة إدراك، وأذنك وسيلة إدراك، ولكن هل عينك ترى كل ما يمكن أن يرى ولا لها قوانين وحدود؟ إن بعدت ما نشوفش لحد منتهى الأفق ونقفل، وكل واحد بيختلف أفقه باختلاف نظره، واحد أفقه يبقى قريب، ولذلك يقولك ده ضيق الأفق، يعني ملوش نظر إيه؟ واسع بعيد. إذن كل واحد على حسب إيه؟ ده 6 على 6، وده مش عارف 6 على 36، وده الله. طب اذا كان العقل اذا كان العين وهي وسيله ادراك المرائي لها حدود، والاذن برضه لها حدود، اذا فكل وسيله في ادراك لها حدود محكومه بقوانين. العقل برضه له ايه؟ حدود، حاجه تفهمها وحاجه ايه ما تفهمهاش. فاللي ما يتفهموش النبي قال فيه ايه؟ قال ما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى اذا علشان لله يفضل سر كده، بالله لو ان القرآن اعطى كل اسراره في اول قرن نزل فيه، كيف يستقبل القرون الاخرى بدون سر جديد؟ يبقى لازم كل يوم يطلع سر جديد، كل العقل بيكبر ياخد حاجه، كل العقل بيكبر ياخد حاجه، كل العقل بيكبر ياخد بين فيه كل شيء، ومنه اخذ قدر ذهنه كل تالي. اذا في ايات الاحكام ما فيهاش كلام، ولذلك يقول لك ايه؟ والراسخون في العلم وما يعلم تاويله الا مين؟ يقول لك والراسخون في العلم يعلمون، لان بنعطف الراسخون في العلم على مين؟ ده عن ما هو في واحد يقف يقول ايه؟ وما يعلم تاويله الا الله، ويقف خلاص. طيب وما قالش الناس بقى الراسخين في العلم يقولون امنا به. طب واحد يعطف انت بتقف، واحد قال لك لا، وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم اي يعلمون. طب بيقول له عال انا موافقك على القراءه دي، والراسخون في العلم يعلمون، ما نهايه ما يعلمون؟ نشوف كده، والراسخون في العلم يقولون امنا به. اذا منتهى الرسوخ في العلم ان تؤمن. اذا التقت الايتين ولا لا؟ والتقت القراءتين ولا شبهات ولا اي شيء، خلاص كده. يبقى اذا فيه ايه؟ متشابه. الف لام را، تلك اشاره للي جاي ولا للي فات؟ لهم الاثنين، يقول اللي سبق من الكتاب واللي جاي من الكتاب. تلك ايات الكتاب وقران مبين. ايات جمع ايه، واحنا سبق زمان ان قلنا الايه هي الشيء العجيب، دي ايه في الحسن، دي ايه في الجمال، دي ايه في الفصاحه، يعني شيء ايه عجيب او يلتفت اليه. وقلنا ان الايات جمع ايه، ويتطلق على معان متعدده، اما ايات كونيه ومن اياته الليل والنهار والشمس، ومن آياته أنك ترى الأرض إيه خاشعة، دي آيات كونية على الأول، هذه الآيات. طب وإيه في آيات إيه تانية؟ أم قال لك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. تبقى الآيات يعني إيه؟ المعجزات اللي طلبوها، تبقى الآيات تطلق على المعجزة، يبقى أطلقت أولا على الإيه؟ الآية الكونية. وتجد مترتبة الآيات الكونية علشان تستدل منها على الوجود الأعلى، والآيات المعجزة علشان تستدل بقى على صدق البلاغ بالرسول. طب بلاغ بالرسول هيبلغ ايه؟ تبقى آيات قرآن. تبقى إذا الآيات كم حاجة، إما آيات كونية لتثبت الوجود الايه؟ الأعلى، وإما آيات معجزة لتثبت صدق الرسول المبلغ عن الوجود الأعلى. طب هيبلغ ايه؟ هيبلغ آيات قرآن. تبقى كلها ماشية ولا مش ماشية؟ تبقى كلها ماشية. تلك آيات الكتاب وقرآن. إيه هو الكتاب غير القرآن؟ أم قال لك شوف بقى، الكتاب يطلق على كل ما أنزله الله من الكتب على الرسل، صحف إبراهيم، زبور داود، توراة موسى، إنجيل عيسى، كل دي إيه؟ كتاب. ذلك يسموه أهل إيه؟ أهل كتاب، ينزل كتاب. لكن إذا أطلقت كلمة الكتاب كده لوحدها بالألف واللام لا تنصرف إلا إلى القرآن، زي ما تقول ده رجل وده رجل وده رجل، إنما ده هو الرجل، يعني كأن ده بقى جمع إيه؟ كل صفات الرجولية. وإن أطلقت كلمة رجل ما تطلقش إلا، يبقى هو ده الإيه الكتاب. ليه؟ قال له لأنه نزل خاتم ومهيمن على الكتب الباقية على الأول. تبقى آية، وبعد ذلك جاء بالوصف العام اللي هو لكل الكتب وقرآن، يبقى عطف خاص على ايه؟ على عام، عطف خاص على عام. تبقى الكتاب هو القرآن، ودل بهذا على انه سيكتب كتاب كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وبرضه هتكتبوه. طب ما كل البتاع كتبه. قال لك كتبت بعدين، ما كتبتش في التلفي ساعة ما نزل من الرسول القرآن مست وقدي دي كما دونش اللي بعد كذا قرن، انما دي ساعة ما كان الرسول يجي يروحوا يقعدوا كتبين ويسمعه قرآن، دليل على انه مكتوب في السطور ومقروء من الصدور. يبقى قرآن ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، بدليل ان لما جم في ايات الجمع الذي اراد ان يجمع القرآن من الصدور ومن الصحف ومن اللقاف ومش عارف ايه، فقال ما سجلهاش، لان المبدأ بتاعي ان انا اعمل ايه، لازم اثنين الكتابة واثنين شهود. فلم يجدها الا عند خزيمة. الله هنثبتها وهي مش موجودة الا عند خزيمة، هنخالف القاعدة. فذكره واحد او تذكر هو ان رسول الله اعطى لخزيمة نشاه وقال من شهد له خزيمة فحسبه. دي خزيمة عندي نصاب شهادة. طب وده ليه؟ قال لك لانه استعمل عقله وامين. ازاي؟ ام قال لك لما اليهودي او الرجل اللي كان داين النبي جه قال له انت ما سددتش الدين، رسول الله قال له انا سددته، خدت منك دين. اعلموا بقى، شوف كان النبي لما يستدين ما يستدينش من مسلم، حد بيستدين من يهودي عشان المسلم يمكن يستحي ان يذكره، انما اليهودي حقيقة قانونا. فلما جه اليهودي انكر خزيمة ما كانش موجود، قام التفت لأولى خزيمة داخل ايه الحكاية، قالوا ده الرجل بيقول ان النبي بيقول ان انا اديته وهو بيقول لا، قال لنا انا شفته وهو بيديه. فالرجل انكبس، قال يمكن صحيح كان واقف بقى سكت وانتهت المسألة. قام النبي قال له اسمع، انت ما كنتش موجود وانا بديله الفلوس، فكيف ازاي شهدت؟ قال له يا رسول الله أصدقك في خبر السماء وأكذبك في كذا درهم؟ قال أما ذا إنسان صحيح يصح مأمون، قال من شهد له خزيمة فحسبه. وكأن مسألة اليهودي ومسألة الدين ومسألة جاية علشان إيه؟ عشان هي دي. يبقى كتاب أي مكتوب في السطور، وقرآن أي مأخوذ من الصدور، يبقى في حتان إيه؟ اثنين. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. مبين في ذاته ولا كمان مبين لغيره؟ قال له دي ودي. أو مبين يعني محيط بكل شيء، قال له محيط بكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من ايه؟ من شيء. حتى الشيء اللي ما ذكرناهش بالتفصيل أعطينا لكم الحكم الذي يأتي فيه بالتفصيل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هات لي أي حاجة قول لي المتر المسلح ياخد كم متر، كم طن حديد، وكم شيكارة رم، وكم شيكارة أسمنت، وكم صفيحة مي. أقول لك أنا ما أعرفش، وأنا أعرف الحكاية دي أو ما ندم أول. أقول له تعال يا أخي والحكاية دي. قال له لا أنا سألتك أنت وأنت بتقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، قول لي. قول له لا هو قايل لي برضه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى منها ولا من القرآن؟ برضه من القرآن. خلاص انتهت المسألة. ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما انتوا تسمعوا كلمة رب عجلة تهب ريسة، مش يعني كلمة رب؟ رب دي بتنشأ ايه للتقليد والشيء النادر، يعني ربما يحصل كذا، يعني ما انتش متأكد مش كده، ربما ايه يحصل كذا. ايه يعني معنى ربما يحصل؟ قال لك رب دي بتدخل على المفرد، رب اخ لك لم تلده امك. رب اخ لك تديك من الاخوة، من الحنان، من العطف، من المعونة، من كذا، إيه اكثر مما يعطيك الايه. تبقى رب الاصل فيها انها تدخل على مين؟ على المفرد، وبيسموها للتقليل. وناس يقول لك لا ده تأتي للتكسير. قال لك وما الذي يحدد انها للتقليل؟ ودي قال لك متعلقها فيما بعد، لما تقول ربما ينجح الكسور تبقى دي لايه؟ دي للتقليل. انما ربما ينجح الذكي كتير ما ينجح. الله تبقى قال لك استعمل الشيء في الشيء ويناقضه ليه؟ ايقاظا للعقل ليتنبه من القرائن في الحكم. ايقاظ للعقل عشان يتنبه من ايه؟ للقرائن في الايه؟ في الحكم. هنا رب مش رب بس جت بعدها ما. طب ما دام هي رب بتدخل على المفرد ما جت هنا وبعدها فعل، قال لك ما تعمل ما مصدريه يعجبني ما تفعل مثلا. يعني ايه يعجبني ما تفعل؟ يعني فعلك. يبقى اذا ما والفعل اللي يتأوله في ايه؟ هات بقى شيل ما ويود تبقى ايه؟ رب ود من الذين كفروا ان يسلموا وتنتهي المسألة ولا لا؟ واياك ان تقول ما زايد. احسن عيب قوي انك تقول حرف في القرآن زائد. زائد يعني ملوش لازم، يعني كان الكلام يصح بدينه، الكلام ده تقوله في كلامك، انما كلام ربنا ما تقولوش ابدا. ربما يود الذين، يود يعني يحب ويميل ويتمنى. كل شيء تميل اليه وتتمناه يبقى بتطلبه طلب. وهم قالوا في اللغه ان الطلب معناها انك انت تطلب من مخاطب حاجة، بس لما تطلب انت حاجة تقول الحاجة دي ممكن تتحقق ولا مش تتحققش. فان كان ما تتحققش يبقى انت بتعلن انك تحبها بس هي ما تجيش، يبقى اسمه تمني. يبقى اسمه ايه؟ التمني. تطلب شيء ما ايه محبوب بس ما يحصلش. زي ايه؟ ليت الشباب يعود يوما. انت تحب ان الشباب يجي انما هل ده يحصل؟ ما يحصلش. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح فما ارضى لكم كلمي. قال له طب اذا انت تمنتها بس اعلنت انك تحبها، انما هي تقع ولا ما تقعش؟ فان كان من الممكن تقع يبقى رجاء بقى، لعل فلان يقبل، لعل فلان يجيني، لعل ازور فلان، لعل كاتب اسمها ايه. يبقى الاول تمني ده ما يحصلش، محبوب لا يحصل. الرجاء محبوب يحصل. طيب حال ابو بعدين ام قال لك وبعدين قد تطلب شيئا اخر. الله ازاي يعني؟ ام قال لك انت مثلا اذا قلت من عندك، هل انت تطلب من عنده ولا عايز تتصور اللي عنده بس واللي عنده قاعد زي ما هو؟ أم قال لك لا أنا عايز أتصور مين اللي عنده بس في ذهني واللي قاعد مفرحه قاعد مانيش عايزه. أم قال لك تبقى أنت مش طلبت الحقيقة، أنت طلبت الصورة الذهنية، عايز تشوف الصورة الذهنية للي يبقى ده استفهام. يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى إن طلبت عزيزا لا ينال فهو تمني، إن طلبته ويمكن أن ينال فهو إيه؟ ترجي. إن طلبت صورته لا حقيقته فهو استفهام. خلاص؟ طب انا طلبت حقيقته. قال له علشان تصنع ولا ما تصنعش؟ قال لا ما تصنعش، لا تفعل كذا. طلبت ان لا تفعل يبقى ما انتش عايز الفعل، يبقى ده انا. طب افعل، ابقى طلبت حصول. ويبقى ايه؟ يبقى ادي انواع الايه؟ الطلب. التمني بقى هو ده الطلب المحبوب اللي ما يمكنش ان ايه ان ينال. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يتمنوا، انما هل دي تتاتى؟ نقول له عاد نشوفهم هيودوا امتى. طب ايه اشمعنى اللي كفروا هيتمنوا انهم يكونوا مسلمين؟ لازم تحدث اشياء تنزع منهم العناد علشان ياخدوا المسائل بالمقاييس الحقيقيه، مش وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. وعلشان تنزع منه العناد لازم توقفوا امام امر واقع. لما جم في بدر وانتصر المسلمين قاموا الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين وخدنا الغنائم دي وهيصنا. هذه ده في الدنيا. طب هناك في القرآن خلها للموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إيه؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هو ده وقت رجعت. بل ولو ردوا لعادوا لما إيه؟ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند إيه؟ أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله. ولو ترى إذ وقفوا على النار يعملوا إيه؟ يقولوا ربنا إيه؟ رجعنا علشان نبقى مؤمنين ومع المسلمين. أهدي قال ربما نحن فيأتي وقت يتمنى فيه الكفار أن يكونوا مسلمين. متى يكون هذا الوقت؟ إذا عاينوا شيئا ينزع منهم جحودهم وعنادهم ويقول لهم الحياة اللي انتوا كنتوا متمسكين بها دي فانية، بس انتوا هتطلبهم في وقت غير تكليف، ومدام هتطلبوا في غير وقت تكليف يبقى يكفي انكم تحسرتم على انكم لم تكونوا مسلمين، ويكفي المسلمين شرفا انكم تحسرتم على شيء نالوه في دار الايه؟ في دار التكليف. هناك بيقول له في الاخره العصاه الذين لم يتوبوا او لم يغفر الله لهم معاصيهم يدخلوا شويه النار علشان ياخدوا ايه؟ على قد ما عملوا. يقوم الكفار يبصوا لهم كده يقولوا ما اغنت عنكم كلمه لا اله الا الله شيئا فانتم معنا في النار. يسموهم الجهنميين اللي دخلوا جهنم. فيطلع الله على ذلك فيغار على من قال لا اله الا الله فيقول اخرجوهم وطهروهم وعودوا بهم الى الجنه. فحينئذ يقول الكافرون الذين قالوا ليتنا كنا مسلمين وعملنا الحكايه وطلعنا من المسجد. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا. ذرهم امر بان يدعهم وان يتركهم. ومر الذرهم ومر في الاتل الذرني. ذرني والمكذبين قل ايه انما يتركهم لي فأنا الذي أمهلهم وأنا الذي أعاقبهم وأنا الذي أعلم أجل الإهمال وأجل العقوبة. وقلنا أن ذرهم فعل أمر ومستعمل منها يذر ويذرك وآلهتك، ولم يستعمل منها في اللغة الماضي إلا ما روي في حديث عن رسول الله ذروا اليمن ما وذروكم، يعني اتركوهم ما تركوكم، ما لكمش بهم إيه دعوة. ويشارك هذا الفعل فعل اخر اسمها ايه دع. دع يعني بمعنى اترك. قال اهملت العرب ماضي يدع ويذر الا في قراءة من قرأ ما ودعك ربك وما قلى. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. الله. طب ما احنا كلنا بناكل. ام قال لك لا، فيه فرق بين الاكل كوقود لحركة وبين الأكل كلذة وتمتع. البهايم بتاكل ليه؟ بتاكل علشان تاخد الطاقة بتاعت البهايم، بدليل إنها لما تشبع لا يمكن تقدر تخليها تاكل حاجة أو عود برسيم واحد زي على الخلق. طب خلي بقى الإنسان زي ما قلنا كده ياكل ويشبع وقام يغسل إيده ويسلك أسنانه، وبعدين تقول له والله انت نسيت اليوم الثاني راجع. شوف ازاي، ليه؟ انك بتاكل شاي مش بتاكل وقود. فبيزرهم ياكلوا يقول له احنا بناكل وبنشرب، يقول لك لا انت بتاكل ليه؟ علشان تبقى عندك طاقه، فان جاءت اللذه معها يبقى خلاص، لان في مره ناكل ونتلذذ، انما ما يمرش علينا يتعبنا نقعد ناكل وبعدين نقول لك بعدين اديني سيفن اب، اديني مش عارف شويه مش عارف اسمه ايه ده اللي بياخدوه ده فوار. طب وين اللي زنقك علشان تقعد تاكل اب وبس؟ انت ملزوز من الاكل، اذا انت بتاكل لذه مش بتاكل وقود، مش بتاكل طاقه على قد. ولذلك النبي يقول لك حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، اوعى تعملها حكايه شهوه. ولذلك هيجي في الاخره بقى احنا ناكل علشان بنستلذ، انما نتعب ما يمريش علينا. وفي واحد ياكل الاكل الصحي اللي بيضطر اليه بيقول له كل مسلوق ولا فيش فيه ملح ومش عارف ايه، مش كده بيحصل؟ انما يمري عليه ولا يتعبش ومش عارف ايه لانها بنعالجه، يقوم يفضل على الاكل ده بياكله مريء ده انما مش هني ساعه ما ياكله من غير ملح كده وياكله مسلوق ولا يسبك كده يزعل ومش عارف مش هني، انما مريء ولا مش مريء؟ مريء. فطعام الاخره بقى هياخد الاثنين، هنيئا مريئا. سبحان الله، يبقى لذيذ ويمري. فانتم بيأذرهم ياكلوا ويتمتعوا، اي اكلا ايه مقصودا لذاته زي الايه البهائم. بس احنا هنظلم البهائم، لان البهائم ملهاش مهمه الا معك انت تنتفع بها وتاكل لحمها وتعمل مش عارف ايه، هي مؤديه المهمه، ملهاش العقل اللي بيفكر في البدائل والاختراعات. ما قالش للبهيمه اعمر الارض، لا، انما انت ليك مهمه تانية غير الاكل والايه، غير الاكل والايه الصوت. ويلهيهم الامل، يلهيهم الامل. قال لك يقعدوا يأملوا بقى. الامل ده ايه؟ نصب غاية سعيدة تعيش فيها لتلهيك عن وسيلة تنفع. يقول لك انا حايا ده البيت ده هيبقى فيه كنز وهيجي لي الكنز ومش عارف ايه وبتاع، لا ابويا مش عارف هيجي لي طب ما تعملش. ولذلك يقول لك الامل بدون عمل تلصص، بدون عمل. امل لازم تخدمه بالعمل علشان توصل ايه ليه. ما قالش ما اظن ان تبيد هذه ابدا، هذا هو الامل، النعمه اللي هو فيه جناين وهيصه واخيل واعناب. ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه، بيامل ان الساعه مش هتقوم، وان كانت هتقوم وارد الى ربي هيديني برضه. اهو ده امل، اهو ده الايه الامل. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. سوف يعلمون، كلمة سوف دي تدل على زمن متراخي شوية. ليه؟ لأن الأفعال زي يعلم، يبقى ممكن يعلم الآن ويعلم بعد الآن على طول، ويعلم متقدم شوية، إنما سيعلم يبقى مش هيعلم دلوقتي، هيعلم بعد زمن بس قصير. سوف يعلم يبقى الزمن إيه؟ زمن بعيد. سوف يعلم ديا واخد كل الأزمنة. فإن كان النصر للمؤمنين هيندبكوا، وإن كان لما يموتوا يتمنوا أنهم يبقوا مسلمين، ولما في الآخرة يبقى سوف دي واخد الايه واخد الزمن كله. فسوف يعلمون. وقد صنع الله في كونه في الدنيا أشياء تؤذن بصدقه فيما يتوعد به في القيامة. ايه؟ ام قال لك هعمل صور كده بس، الذين يظنون انهم يعني مسيطرين على الحياة ومش عارف ايه، هاجي لهم بزلزال فجأة كده يروح مهدم لهم. طب لو كنت نصحين ما تنبأتوش، ليه ما انتم بتضبطوا وبتعملوا البتاع ده اسمها ايه الطيارة اللي بيعملوا الطيران ده والاشعار عن بعد ومش عارف شغله ايه الاستشعار عن بعد ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين تلتفت تلاقي، وبعدين يقول لهم اسمعوا بقى الحامرين اللي انتوا بتقولوا عليهم ما بيفهموش دول احسن منكم. قبل ما يحصل الزلزال في اي بلد لقوا الحمير بتاعتها والمواشي تسيب البتاع وتطلع، استشعرت قبلكم. يبقى دي دك للغرور الانساني ولا مش دك للغرور الانساني؟ دك للغرور الانساني. يقول لك يا سلام البلاد دي من الامطار ما بتمسكهاش، ولذلك الخضره فيها موجوده واحنا بلادنا صحاري وجفاف، يروح عامل لهم فيها ايه جفاف. الله بيقول ان قدرتي بس بنبهكم ليها. وبعد ذلك حب يضرب لنا المثل كده، قال اسمعوا بقى وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. كتاب يعني أجل مكتوب، هنهلك القرية دي في الوقت الفلاني علشان هتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا ونضيعها، ونعمل لكم المسؤول دي علشان تعرفوا لما نصدق فيها فيما تروا يبقوا صدقوني فيما إيه فيما لا تروا. ولذلك ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يبقى لما يحصل كده خدوا نعمة ربنا وبدلوها كفر وبتاع، يروح عامل يقول لك دي صحيح شفنا حاجات كتير ولذلك احنا في العهد القريب ده احنا كنا مثلا ما نروح مثلا لبنان في الاول والله ما نلاقي حته ننام فيها، وبعدين بصينا لقينا لبنان دي بقى انتقلت اليها حركه الاقتصاد في الدنيا، وخاصه بعد ما حدث في مصر، وابتدات ارتقت ارتقاءات الله. وبعدين برضو فجروا مع ذلك وعملوا اللي ما ينعمل، فالناس الطيبين استشعروا وقالوا دي هيجيلها يوم ومش هيجيلها من بره. بأسهم بينهم ويزيق بعضكم بأس ايه؟ بأس بعض. حصل ولا ما حصلش؟ يبقى اذا ما يحدث في الدنيا بيقول لك دي مقدمات بقول لك عليها علشان تعرف الايه، انني لما حدثك عن الاخره يبقى فيه دلائل في الدنيا انت ايه انت شفت. سأريكم اياتي فلا تستعجلون. والآية أخرى في سورة الإسراء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا قبل القيامة كان ذلك في الكتاب مسطورا. الله. إن من قرية يعني لا توجد قرية إلا ونعمل فيها التعذيب ده قبل يوم القيامة، يعني عيانا بيانا في الدنيا. كل قرية يا رب كده، لا القرية اللي قلنا عليها هتبقى ايه؟ القريات الظالمة اهلها، انما انكس قرية وهتفضل على بتاعها خلاص كده مفيش كده. ولذلك هناك في تفسير النسفي لما تقروا حكاية مقاتل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي هيقول لك ايه، الكتاب ده صدر في سنة ما لأن فيه تفسير هذه الآية، وإن من قرية إلا نحن إيه مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا. لا هي قبل يوم القيامة الأول ولا لا؟ أيوة قبل يوم القيامة الأول، قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. مش كده؟ اقرأ ثاني. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا إيه كان ذلك في الكتاب مسطورا. فواحد هجوم في المؤلف كده قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان البلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني يحصل لها كذا والبلد الفلاني، ما دام كان في الكتاب مسطورا ويعلم الله بعض خلقه على اسراره في البلد الفلاني يحصل كذا، الى ان جاء الى ايه مصر. قال بالنص ده ويدخل مصر رجل من جهينة فويل لاهلها وويل لأهل سوريا الشام وويل لأهل الرملة وويل لأهل فلسطين ولا يدخل بيت المقدس. فلما انشهرت الحكاية دي نسأل للرئيس اللي كان موجود ده يقصدونك رجل من جهينة وانت اللي عملت ودي سوريا صحيح سافت واليمن مش عارف ايه حصل له مش عارف ايه والايه والايه والايه والايه، فراحوا مصادرين الكتاب مصادرين الايه الكتاب. إذن الحق سبحانه وتعالى يترك في دنيا مثلا تؤكد صدقه فيما يحكيه من الوعيد لبعض القرى حتى نصدق ما يمكن أن يكون بعد الإيه؟ بعد يوم القيامة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تقولش إيه ما حصلش ليه، ده كل حاجة بإيه بأجل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون عند الأجل يجي، فأنت متى إيه لحتسبق ولا إيه؟ ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. طب الرسول جاء بالقرآن والقرآن اسمه الذكر، فسموا القرآن ذكر زي ما ربنا مسميه، وبعدين الرسول اللي نزل عليه قالوا عليه مجنون، تناقض ده. طب سموه ذكر ليه؟ يظهر لهم قايلينها تهكم، قايلينها ايه تهكم، لان اللي قالها كبار الكفار مثلا واحد اسمه عبد الله ابن أمية والنضر مثلا ابن الحارث ونوفل ابن قويلد والوليد ابن المغيرة، دول اللي هم قاعدين كده وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر، اكنهم بيقولوا الذكر دي مش ايمانا به، ما هو لو كان ايمان به ونزل عليه ذكر ما كانوش يقولوا ده انت مجنون. فدول الأربعة اللي إيه اللي قالوا هذا الكلام. ورحم الله شيخنا سيدنا الشيخ موسى شبيب وهو بيحكي لنا هذه الحكاية ويعد الأسامي. فأحد أبنائه من الطلاب قال له يا سيدنا الشيخ ذاكرتك كويسة اللي عقد الأسامي دي ومش عارف إيه. قال لي يا واد مشايخنا رحمهم الله ورضي عنهم علمونا كيف نضبط الأسماء. قال له طب ما تعلمنا انت راجل عشان نبقى نترحم بعد عمر طويل. أي والله ده اللي حصل. فضحك قال لي ولك يعلمونا يقولوا لنا شيخنا قال لنا عشان تضبط الأسماء يبقى اعمل لها ضابط لفظي. ضابط لفظي قال طب يعني زي ايه يعني؟ خد قبل كل اسم الحرف الأول خده ومن الاسم الثاني الحرف ايه الأول واعمل لها كلمة. فقال له طب انت عملت لي قال عنه عبد الله بن أمية وعنه نون مشددة النضر بن الحارث ونوفل بن خويلد والوليد بن المغيرة اتعرفت ولا لا؟ ما انسناهاش من بعدها ابدا. جاء في مرة ثانية وهو بيتكلم في الثلاثة اللي تخلفوا وعلى الثلاثة الذين ايه خلفوا يعني عن غزوة ايه تبوك وما كانوش عندهم عذر التخلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاقبهم بانه امر بالمقاطعة قطعوهم. وادي السجن بتاع زمان السجن مش يسجن المذنب لا يخليه ويا الناس انما يسجن الناس عنه هو حد يكلمه حتى نسأله. شوف العظمة بقى بس على الثلاثات الذين خلفوا. وبعدين جاء في الكتاب عمال بيقول ايه وتجمعهم الثلاثة دول مكة. وقعوا بقى كان سيدنا الشيخ اللهم ارحمه رحمة واسعة اذكر اسمه دلوقتي فهو اللي كان بيقرأ التفسير لهم. فقال لهم مكة دي هم ده الحكاية حصلت في المدينة ازاي تجمعهم مكة وقفوا متحيرهم ايه اتحيروا فيهم. فلما اتحيروا فيهم الشيخ موسى بقى رضي الله عنه ورحمه قال لهم وتجمعهم مكة مش انهم كانوا في مكة لا ده تجمعهم كلمة مكة كل حرف من الكلمة دي بيشير الى اسم مكة مرارة ابن ايه ابن الرب وهلال ابن امية الله. طب والكاف كعب ابن مالك مش تجمعهم مكة يعني المدينة وهي جماعتهم ده تجمعوا اسماءهم كلمة ايه مكة. هم اللي قالوا هم بتوع عنه دول. والى لقاء اخر ان شاء الله.